أم ماجد تقول أرغب بتسمية بناتي بهذه الأسماء، وتستشير الشيخ صالح الفوزان أبرار وإيمان وسندس. لا بأس بذلك، الأسماء التي لا تتضمن معنى محرما كأن تعبد لغير الله أو يكون فيها كراهية من سماعها، تنفير عند سماعها، فالأسماء الطيبة والأسماء التي لا تنفر السامع الأصل فيها الإباحة. نعم.